نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة ما في معصية الله لا نذر، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قول نذر تقدم أن النذر في اللغة بمعنى الإيجاب، وأما شرعا فهو إلزام مكلف مختار نفسه لله عز وجل شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. وقوله إبلا اسم جمع لا واحد له من لفظه، وله واحد من معناه وهو بعير. وقوله ببوانة الباء هنا للظرفية يعني في بوانة، والفاء تأتي للظرفية، والباء تأتي للظرفية، ومنه قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل. وبوانة بضم الباء هي هضبة من وراء ينبع، بين ينبع وأملج بالقرب من الساحل، ولا تزال معروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا بوانة. قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال من هذا الرجل خشية أن يكون تخصيص هذا المكان، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل خشية أن يكون تخصيص هذا المكان لمعنى جاهلي، فهو عليه الصلاة والسلام سأله خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون خص هذا المكان لمعنى فاسد، ولهذا سأله قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ والوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو غير ذلك. وقوله وثنا يعبد، هل كان فيها وثن يعبد؟ يعبد هذه صفة لبيان الواقع وليست قيدا احترازيا، لأن الوثن كل ما عبد من دون الله، وما لم يعبد لا يسمى وثنا، الوثن إنما يسمى وثنا إذا عبد من دون الله، فإذا لم يعبد من دون الله فلا يسمى وثنا. يقول: هل كان فيها وثن يعبد؟ فقال: لا. قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ الجاهلية ضد العلم، الجاهلية ضد العلم. وقوله هنا في الحديث لما سأل قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الجاهلية ضد العلم، والجاهلية لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام كل ما خالف الحق والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قديما أم حديثا، فكل ما خالف الحق والعلم فهو جاهلية، سواء كان في القدم أم في الوقت الحاضر. وأما الخاص، المعنى الخاص للجاهلية، فهي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بذلك لعظيم جهلهم. يقول: قالوا لا، هل كان فيها وثن يعبد في الجاهلية؟ قالوا لا، قالوا بلا بلفظ الجمع، مع أن السائل واحد، مع أن السائل واحد، لكنه لما كان محظورا وممنوعا وعنده أناس أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكون المجيب غير السائل. وقيل في هذا إن السؤال هنا هل كان فيها وثن يعبد ليس موجها إلى هذا الرجل، وإنما هو للعموم، ولذلك قالوا، وعلى هذا لا إشكال. وعليه فقول قالوا لا، إن كان السؤال موجها للعموم فلا إشكال، وإن كان السؤال موجها لهذا الرجل يقول لا مانع أن يكون المجيب غير السائل. فقال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ عيد، العيد اسم لما يعود ويتكرر من الاجتماعات على وجه معتاد، اسم لما يعود ويتكرر من الاجتماعات على وجه معتاد، إما في السنة وإما في الشهر وإما في الأسبوع. وسمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. قالوا: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. ومعنى قولها كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، يعني هل هذا المكان فيه اجتماع معتاد من اجتماعاتهم التي كانت عيدا؟ قالوا لا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيد، التعبير بالفعل كان، التعبير بالفعل كان هنا يفيد المنع من الوفاء بالنذر في هذا المكان ولو كان ذلك بعد زوال المحذور. فهمتم؟ يعني قوله هل كان فيها عيد، كان تدل على ماذا؟ على الماضي، وهذا يدل على المنع من الوفاء بالنذر في هذا المكان ولو بعد زواله. ولذلك الشيخ رحمه الله في المسائل قال ولو بعد زوال، لأن كان تدل على الماضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. قول أوفي هذا أمر، هذا أمر، وهو مشترك بين الوجوب والإباحة، فهو للوجوب بالنسبة لأصل النذر، للنذر ذاته ولأصل النذر هو للوجوب، لأن الوفاء بالنذر واجب. وهو للإباحة فيما يتعلق بالمكان، لأن مكان النذر لا يتعين إلا ما تميز بفضل كالمساجد الثلاثة. فهمتم؟ إذن قالوا أوفي بنذرك هذا أمر وهو مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، يعني أوفي بنذرك أمر للوجوب فيما يتعلق بالوفاء بالنذر، وهو للإباحة فيما يتعلق بالمكان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، وفي بعض الروايات فأوفي بنذرك، هذا تعقيب للوصف بالحكم، مما يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، وحينئذ يكون سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالوفاء، أمره بالوفاء، سبب ذلك وجود هذا النذر خاليا من إيش؟ من هذين الوصفين، هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد. وعليه فالوصفان مانعان من الوفاء بالنذر، شوف لما سأله هل كان فيها وثن هل كان فيها عيد قال أوفي بنذرك، فعقب الحكم فعقب هذا الوصف بالحكم، مما يدل على أن علة الحكم هي هذه الأوصاف، فإذا وجدت هذه الأوصاف امتنع الوفاء بالنذر، وإذا فقدت هذه الأوصاف جاز الوفاء بالنذر. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لا وفاء، لا هنا نافية للجنس، ووفاء اسمها وقوله لنذر خبرها. ومناسبة هذه الجملة فإنه لا وفاء مناسبتها لما قبلها ظاهر، وهو بيان أن هذا النذر نذر معصية. لو كان هذا المكان، لو كان في هذا المكان بعض الموانع وما كان من نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به. فهمتم مناسبة هذه الجملة فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله؟ متى؟ لو وجدت هذه الموانع، وهي أن يكون أن يكون فيها وثن، أو تكون عيدا، أو تكون هذا، أو يكون هذا المكان عيد من الأعياد، وما كان من نذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقوله فإنه لا وفاء أي نذر في معصية الله، أي أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لأن النذر قربة وطاعة إلى الله عز وجل، ولا يتقرب إلى الله بمعصيته. يقول ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الذي لا يملكه ابن آدم نوعان: النوع الأول ما لا يملكه قدرا، والنوع الثاني ما لا يملكه شرعا. فأما النوع الأول وهو ما لا يملكه قدرا فهو المستحيل، يعني نذر المستحيل، فلو نذر مستحيلا فهذا لا يملكه قدرا لأنه غير ممكن، كما لو قال لله علي نذر أن أطير في السماء، أو لله علي نذر أن أشرب ماء البحر، هذا مستحيل، فإن هذا النذر لا يصح لأنه غير ممكن قدرا. النوع الثاني ما لا يملكه شرعا، ما لا يملكه ابن آدم شرعا، وهذا على قسمين: أحدهما ما لا يملكه لحق الله، والثاني ما لا يملكه لحق عباد الله. فأما الذي لا يملكه لحق الله فكما لو نذر أن يصوم يوم العيد، فهذا لا يملكه شرعا، لأن صوم يوم العيد منهي عنه شرعا، فهذا النذر لا يصح. السبب نقول لأنه لا يملك ذلك شرعا. والثاني ما لا يملكه لحق العباد، كما لو نذر أن يتصدق بمال فلان، فهذا لا يصح لأنه لا يملك التصرف فيه. إذن لا نذر لابن آدم فيما لا يملك قدرا أو شرعا، فالذي لا يملكه قدرا لا يصح لأنه غير ممكن كنذر المستحيل، والذي لا يملكه شرعا قسما: ما لا يملكه لحق الله كنذر صوم يوم العيد، وما لا يملكه لحق العباد كما لو نذر أن يتصدق بما في فلان. يقول رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، على شرطهما أي أنه ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم، الذي هو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فشرطهما ما جمع أوصافا: اتصال السند، وثانيا عدالة الراوي، والثالث ضبطه، والرابع خلوه من الشذوذ والعلة القادحة. طيب مناسبة هذا الحديث للباب مناسبته ظاهرة، وهي أن فيه المنع من الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، أو كان فيه وثن من الأوثان من أوثان الجاهلية، أو كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. فدل هذا الحديث على المنع من الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله أو يعظم فيه غير الله ولو بعد زواله. يستفاد من هذا الحديث فوائد متعددة، منها أولا انعقاد النذر ولزومه، انعقاد النذر ولزومه إذا قصد في عقده والوفاء به وجه الله عز وجل. انتبه، انعقاد النذر إنه ينعقد ولزومه يعني أي أنه يلزم، متى؟ إذا قصد بعقده والوفاء به وجه الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على جواز تعيين مكان للنذر، أنه يجوز للناذر أن يعين مكانا لنذره، فمتى عين مكانا جاز. ومثله الزمان، ومثل الزمان، إذن يجوز للناذر أن يعين لنذره زمانا أو مكانا. أما المكان فهذا الحديث، فهذا الحديث. ومنه أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، فأعاد عليه فقال صليها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك. إذن شف، نذر أن يصلي في بيت المقدس فعين لنذره إيش؟ مكانا. ومثله قلنا الزمان، ومنه حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فعين زمنا، عين زمنا. فيجوز للناذر أن يعين زمانا أو مكانا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الناذر إذا عين مكانا لنذره وخلى من الموانع الشرعية فإنه يلزمه الوفاء به، أن الناذر إذا عين لنذره مكانا أو بقعة وخلى يعني هذا المكان أو هذه البقعة من الموانع الشرعية لزمه الوفاء به. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على تحديد المكان لما خلى من الموانع، فلما سأله قال هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد، فلما انتفى المحذور قال له أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وهذا القول هو الراجح، أن الإنسان إذا عين لنذره مكانا يلزمه الوفاء به، لأن هذا وفاء، لأن الوفاء بالنذر يشمل أصل النذر ووصفه، والمكان من الأوصاف. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الناذر إذا عين لنذره مكانا، أن الناذر إذا عين مكانا لنذره فإنه لا يلزمه. قالوا لأن الناذر إنما يلتزم بنذره الذي هو من فعله، النذر من فعله، والمكان ليس من فعله، فيكون هنا إذا نذر يكون ملتزما بالنذر الذي هو العبادة دون مكانها. فلو قال لله علي نذر مثلا أن أصلي في المكان الفلاني يقول لا يتعين، فليجب عليه أن يلتزم بأصل النذر وهو الصلاة دون المكان. وأيضا قالوا إن الله عز وجل لم يعين لعبادته مكانا معينا، وإذا لم يعين لعبادته مكانا معينا جاز أن يفي بهذا النذر في أي مكان. ولكن القول الأول أصح، ويجاب عن هذا الاستدلال بأن فيه نظرا من وجهين، يعني القول بأنه لا يلزمه أن يفي بالنذر إذا جعله في مكان وأن الله عز وجل لم يعين لعبادته مكانا معينا يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الناذر إذا عين مكانا لنذره صار أداء النذر في هذا المكان الذي عينه قربة، صار قربة، والوفاء بالنذر واجب أصلا ووصفا، والمكان من الوصف، فلا تبرأ ذمته إلا بأداء النذر في المكان الذي عينه، لأنه يجب أن يأتي بالنذر أصلا ووصفا. الوجه الثاني قولهم إن الله لم يعين لعبادته مكانا، هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل من العبادات ما يتعين أداؤه في مكان معين وهو الحج والعمرة، ومنها ما لا يتعين كسائر العبادات. والناذر إذا عين لنذره مكانا صار من القسم الأول وليس من القسم الثاني، فهو متعين بتعيينه. نقول نعم، هو الأصل الإنسان لا يلزم أن يصلي في مكان معين، لكن إذا عين لنذره مكانا تعين، وأما إذا نذر ولم يعين كما لو قال لله علي أن أصلي ركعتين جاز أن يصلي هاتين الركعتين في أي مكان. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية، ولو كان ذلك بعد زواله، لقوله هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد، وقلنا ولو كان بعد زواله لقوله هل كان، وكان تدل على الماضي، مع احتمال أنه في الوقت الحاضر ليس كذلك، ولهذا قلنا ولو بعد زواله. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، لأن النذر في هذا المكان، يعني كونه ينذر أن يذبح إبلا في هذا المكان، قد يكون ذريعة إلى تعظيم هذا المكان، ثم عبادة هذه الأوثان الموجودة فيه. فالشارع حسم المادة وسد الباب، وفيه أيضا دليل على وجوب البعد عن مشابهة المشركين، عن مشابهة المشركين مطلقا. وأعظم شيء فيما يتعلق بالمشابهة مشابهتهم في عبادتهم وأعيادهم ولو كان لا يقصد ذلك. ففي هذا الحديث فيه دليل على وجوب البعد عن مشابهة المشركين، سواء كان ذلك في عباداتهم وأعيادهم أو في غير ذلك، ولو كان لا يقصد، لأن القصد في المشابهة ليس شرطا، فالتشبه حاصل سواء قصد أم لم يقصد. فإنسان مثلا شابه الكفار في عبادة، أو شابه الكفار في لباس، أو شابه الكفار في مثلا عادة أو نحو ذلك مما يكون من خصائصهم، وقال لم أقصد المشابهة، فالجواب أن المشابهة حاصلة سواء قصدت أم لم تقصد، لأنك إذا قصدت ازداد الأمر إثما وجرما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. إذن عندنا أمران، الأمر الأول البعد عن مشابهة الكفار وإن لم يقصد ذلك، والثاني وإن لم يقصد ذلك. لكن ما معنى مشابهة الكفار؟ يقول مشابهة الكفار أن يفعل ما هو من خصائصهم، لا أن يفعل كل ما يفعل الكفار. المراد مشابهة الكفار فيما هو من خصائصهم، بحيث لو رؤي الفاعل لقيل هذا كافر. هذا هو معنى المشابهة، وليس معنى المشابهة أن تفعل أي فعل يفعله الكفار، لأن الشيء إذا شاع وانتشر بين المسلمين ولم يعد من خصائصهم فلا يكون فعله مشابهة، لا يكون فعله مشابه. وهذه النقطة يجب، وهذه مسألة يجب التنبه لها، وهي ما ضابط المشابهة؟ نقول ضابط المشابهة أن تفعل ما هو من خصائصهم، بحيث لو رأك أحد قال هذا كافر. أما إذا كان الشيء لا يختص بهم، بأن شاع وانتشر بين المسلمين حتى وإن كان أصله من الكفار، فحينئذ تزول الخصوصية ولا يقال إن هذا من خصائص الكفار. فهناك مثلا ألبسة وهناك عادات أصلها مأخوذ من الكفار وهو في الأصل من خصائص الكفار، لكنه انتقل إلى المسلمين وشاع وانتشر بينهم، فلا يعد فعله من التشبه بالكفار. فمثلا لبس البنطال أصلهم إيش؟ من الفرنج، من الكفار، وكان من خصائصهم، لكنه شاع وانتشر بين المسلمين فلا يعد لبسه من التشبه، لأنه الآن ليس خاصا بماذا؟ بالكفار. وهكذا. إذن الضابط فيما يكون من خصائصهم، في الضابط في التشبه أن يفعل ما هو من خصائصهم. ثانيا، هل يشترط في التشبه القصد؟ الجواب لا يشترط، لا يشترط، لأن التشبه حاصل سواء قصدت أم لم تقصد. المفسدة حصلت أنك فعلت فعلهم، لكن الاختلاف هنا في الثواب، في العقاب، هل يعاقب أو لا يعاقب. فإذا فعل هذا الشيء الذي يحصل به التشبه ولم يقصد لا إثم عليه، وإن قصد فعليه الإثم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للمفتي أن يستفصل المستفتي قبل الفتوى، أنه ينبغي للمفتي أن يستفصل المستفتي قبل الفتوى. لكن هل على إطلاق؟ لا، نقول عما له تأثير في تغير الحكم، أنه ينبغي للمفتي أن يستفصل المستفتي قبل الفتوى فيما له تأثير في تغير الحكم أو في تغيير الحكم، وأما ما ليس له أثر فلا حاجة. ومثل العلماء لذلك، لو أن شخصا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، فهنا يجب أن يستفصل عن الأخ أو أن يفصل في الجواب. يجب حينما يجيب المفتي أن يستفصل أو يفصل، أن يستفصل هل هذا الأخ هل هو لأم أو ليس لأم، لأنه إن كان لأم، ففرضنا هذا الأخ لأم، فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت يكون للعم. فمثلا هلك هالك عن بنت وأخ وعم، إن كان الأخ هذا لأم فالبنت لها النصف والباقي للعم، وإن كان الأخ لأبوين أو أحدهما يعني غير أم، أخ شقيق أو أخ لأب، فللبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للعم، فتختلف المسألة. أو هو يفصل في الجواب فيقول الجواب للبنت النصف والباقي للعم إن كان الأخ لأم، أو له إن كان لغير أم، يجب. أما أن يطلق هكذا فهذا لا يجوز. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا نذر في معصية الله. ويؤيده أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولكن هل تلزمه كفارة يمين أو لا؟ بمعنى أن الناذر إذا نذر معصية كنذر شرب الخمر أو نحوه، هل تلزمه كفارة أو لا؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفارة لا تلزم، لأنه لا تلزمه كفارة، وإنما يترك هذا النذر ولا يفي به ولا شيء عليه. وقيل إنه تجب الكفارة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين. وهذا القول أصح، هذا القول أصح. وعليه فنذر المعصية نقول محرم، وعليه كفارة، هذه الكفارة أيضا دليلها حديث ابن عباس في السنن، سنن أبي داود: من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين. ولأن هذا الفعل، أعني النذر، نذر المعصية، ذنب، والذنب يحتاج إلى ما يكفره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النذر الذي لا يملكه الناذر شرعا أو قدرا لا وفاء له، لا وفاء له، لا يفي به ولا يجوز أن يفي به. فلو نذر أن يطير في السماء، أو نذر أن يتصدق بمال فلان، أو أن يصوم يوم العيد، هذا لا وفاء له، لكن قد يكون معصية وقد يكون غير معصية. فمثلا نذر أن يصوم يوم العيد هذا معصية، أن يتصدق بمال فلان هذا أيضا معصية، أن يطير في السماء هذا له في الواقع له، لأنه لن يتمكن من ذلك. طيب، وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن نذر المستحيل كاليمين، بمعنى أنه إن حلف أو نذر على العدم فهو لغون، وإن حلف أو نذر على الإيجاد حنث في الحال، حنث في الحال. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب كفارة في نذر المستحيل، هذا اختلف العلماء فيه، بعضهم يوجب الكفارة يقول لأنه نذر معصية فيدخل في نذر المعصية، ومنهم من قال لا نذر، لأن الذي لا يملك ابن آدم فيه ما فيه معصية وفيه ما ليس بمعصية. فمثلا نذر الصيام معصية، نذر يتصدق بمال فلان هذا معصية، نذر المستحيل هذا الذي فيه خلاف أيضا من العلماء من يلحقه بنذر المعصية ويقول إذا نذر نذرا لا يملكه وجب عليه أن يكفر كفارة يمين. وهذا الذي مشى عليه الفقهاء رحمه الله، حيث قالوا في نذر المستحيل إذا نذر عدم المستحيل، مستحيل تارة ينذر عدم الفعل وتارة ينذر وجود الفعل، فإذا نذر عدم المستحيل فهو لغو، كما لو قال والله لا أقتل الميت، نقول هذا لغو لأنك لن تقتل الميت، ميت. ولو نذر على إيجاد المستحيل كما لو قال لله علي نذر أن أطير في السماء، هذا على وجود الفعل، فيقول يحدث في الحال، يحدث في الحال، وحينئذ تجب عليه إيش الكفارة. طيب، يقول فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا وسبق. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الطاعة في الأرض، أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، هو كذلك، فالمعاصي تؤثر في الأرض فتقلبها من كونها محلا للطاعة إلى كونها محلا للمعصية، أو من كونه محلا مباحا إلى كونه محلا محرما. فهذا المكان مثلا لو اتخذ مكان أرض خالية، اتخذت كنيسة كانت مباحة والآن محرمة، مكان كان أرضا خالية فصار يعظم بالذبح والنذر، انقلب من كونه مباح إلى كونه إيش معصية بسبب تأثير هذا المعصية. أيضا الطاعة، المكان قد لا تكون له مزية ولا فضل، فإذا مثل جعل مسجدا صار له فضل وصار له مزية وصار له خصائص. وفيه أيضا يقول المؤلف: الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. وهذا مأخوذ من قوله في الحديث: هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم ليزول الإشكال والاحتمال. هذا معنى قوله رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، لأن هنا في إشكال الرجل لماذا خص هذا المكان، في إشكال واحتمال، فأزال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإشكال وهذا الاحتمال بالاستفسار. واضح؟ طيب، يقول الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج فلا حاجة، لا حاجة، ولا سيما السؤال عن الموانع. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله لا يلزم المفتي أن يسأل عن الموانع، لأن الأصل في الموانع، لأن الأصل عدم وجودها. فمثلا قال اقسم لنا المسألة، إنسان مات عن ابن، عن زوجة وابن وبنت وكذا، يأتي يقول الابن هذا كافر ولا مسلم، البنت هذه هل هي رقيقة أو مملوكة أو ليست مملوكة، الزوجة هل هي قاتلة أو غير قاتلة، يذكر الموانع، نقول لا يلزم، لأن الأصل عدم وجود المانع. يقول الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، فيجوز أن يخص بقعة أو مكانا بنذر، لكن إذا خلا من الموانع، وهي أن يكون هذا المكان من الأماكن التي يعظم فيها غير الله أو ينذر فيها لغير الله، أو كان فيه مشابهة المشركين، فمتى كان محذور، كان فيه محذور شرعي فإنه ينهى، وإلا فإنه يجب. والدليل على هذه المسألة أمران، أولا ما في هذا الحديث أو في بنذرك، والثانية حديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، فقال صليها هنا فعاد عليه، فقال صليها هنا فعاد عليه، فقال شأنك إذن. لكن هنا إذا خص بقعة بنذر، إذا خص مكانا بنذر، فهل يجوز نقله؟ الجواب فيه تفصيل، فإن نقله إلى ما هو أفضل جاز، وإن نقله إلى ما هو أدون لم يجز. فهمتم؟ والمسألة لا تخلو من ثلاث حالات فيما إذا خص مكانا، فإما أن ينقله وأراد نقله، يعني إذا نذرا في مكان معين وأراد نقله إلى غيره، فإما أن ينقله إلى مكان أفضل، وإما أن ينقله إلى مكان أدون، وإما أن ينقله إلى مكان مساوي. فأما الأول وهي نقله إلى مكان أفضل فهذا جائز، كما في حديث جابر صليها هنا فعاد عليه قال صليها هنا، وأما نقله إلى مكان أدون فهذا لا يجوز، وأما نقله إلى مكان مساو فلا يجوز أيضا، لأن الأصل وجوب الوفاء، وجوب وفاء النذر في المكان الذي عين. إذا متى يجوز نقل النذر؟ إذا نقله إلى ما هو أفضل، نقله إلى مكان إلى ما هو أفضل. ولهذا أخذ شيخ الإسلام رحمه الله من حديث جابر صليها هنا فعاد عليه، أخذ منه قاعدة، وهي قال كل واجب فإنه يجوز نقله إلى ما هو أكمل وأفضل لا إلى ما هو أدون. كل واجب يجوز الإنسان أن ينقله إلى ما هو أفضل وأكمل لا إلى ما هو أدون. والمسألة يعني لها فروع كثيرة، منها الوقف، الوقف لو أن إنسانا مثلا وقف مالا، قال هذا وقف يصرف ريعه على فقراء المسجد الفلاني أو طلبة العلم في المسجد الفلاني، فأراد الناظر مثلا أن ينقله إلى مسجد الحرام أو إلى مسجد أشد حاجة، جائز أو لا؟ جائز. طيب لو أراد أن ينقله إلى ما هو دونه، مثل إنسان قال يعني هذا وقف يخرج من ريعه كذا وكذا ويصرف على مثلا طلبة العلم في الجامع الفلاني، فأراد أن ينقله إلى مسجد صغير غير جامع، نقول هذا إيش؟ لا يجوز لأنه أدون. طيب أراد أن ينقله إلى مساوي أيضا لا يجوز، لأن الأصل وجوب إيش؟ وجوب التمشي على شرط الواقف وأوصافه. طيب في هذا يقول المسائل أيضا، يقول السادسة المنع منه يعني من تخصيص البقعة بالنذر إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. طيب من أين أخذنا ولو بعد زواله؟ من قول هل كان. طيب الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، وبينا ما المراد بالمشابهة وبينا القصد. المراد بالمشابهة أن يفعل ما هو من خصائصهم، والقصد يعني أن يقصد ذلك، لكن إن قصد فهو آثم، وإلا فالمشابهة حاصلة سواء قصد أم لم يقصد. العاشرة لا نذر في معصية الله. لا نذر في معصية الله يعني أن الإنسان إذا نذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم انتهى الكلام. نعم اي لكن هو مشترك بناء على الخلاف من العلماء، من يرى ان الاصل ان المكان لا يجب الوفاء به فيكون هذا من باب استعمال المشترك في معناه. نعم ما نوجه المكان الافضل لان والفرق بينهما ان حديث جابر الرجل جعل نذره في بقعه لها خصيصه فاضله وهو الآن في بقعة أفضل منها. واضح؟ نعم. العيد اسم لما يعود ويتكرر كل عام في وقت معين، أما ما يكون يعني تارة في زمن وتارة في زمن ولو كان يتكرر ليس عيداً.